الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجواب الإجمالي في الرد على المشركين، ذكر هنا الجواب المفصل، فقال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. الاعتراضات كثيرة، ومما ينبغي أن يفهم هنا أن هذه الاعتراضات لا تتوقف، فمن ظن أنه يجيب عن كل الاعتراضات في وقت وينتهي وبهذا تكون الاعتراضات قد انتهت، هذا غلط، فإن معركة الشرك والتوحيد لا تزال مستمرة، وقد ترد شبه في وقت لم تكن موجودة في الوقت الذي قبله، ثم ستأفل وستنتهي هذه الشبه وتأتي بعدها شبه أخرى وهكذا. والحق بإذن الله تعالى وإن امتحن فإنه منصور لا محالة. قال بعدها قال منها، أي من هذه الأمور التي الاعتراضات التي سيعترض بها المشركون، قال منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن شبهة القوم ما هي؟ أولها كله حق، بأن الله تعالى متفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله تعالى. طيب، هنا اتفقنا على هذه المقدمة، لكن في الآخر ماذا قالوا؟ قال هذا الرجل المعترض، قال: أنا مذنب، وهذا حال الكل، وهذا حق أيضا. قال: والصالحون لهم عند الله جاه، هذا أيضا حق، فإن الصالح له عند الله منزلة، لكن هذه المنزلة وين؟ هل تقصد بأن له منزلة عند الله إن كان حيا فإن دعا الله يرجى أن يستجاب له؟ وهذا حق. وهل تقصد بالمنزلة بأنه يوم القيامة له عند الله جاه فيمكن أن يشفعه الله في بعض خلقه؟ وهذا حق، ولكن هذا لا يكون إلا بإذن الله. أو تقصد أن هذا الجاه يسمح لك أن تدعوه في الدنيا، فهنا عظمت حق الولي وأغفلت حق رب الولي وهو الله جل جلاله. هذه الشبهة. جواب الشيخ هنا قال: فجاوبه بما تقدم. ماذا الذي تقدم؟ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل. المبطل هو الذي أتى بهذا الباطل، ويزداد الباطل ضررا وشرا إذا غطي الباطل بغطاء الحق، وهذا الذي صار. ولهذا اسم هذا الكتاب كشف الشبهات، أي كشف الأمور التي اشتبه فيها الحق بالباطل، والباطل المحض لا ينفق بين الخلق، إنما الذي ينفق هو الباطل الذي فيه شوب من الحق. قال: فقل له أن الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. لما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالمشركون اعتقدوا نفس الاعتقاد. فأول شيء تقرره عليه: أنت لا فرق بينك وبين الذي كان يعتقده المشركون. طيب، هل الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وهم مسلمون؟ قطعا سيقول كفار ومشركون. إذا كانوا كفارا ومشركين فأنت على خطاهم، لأنك أنت في الاعتقاد كهؤلاء، بل سيأتي معنا في بعض النواحي أنتم شر منهم. إذن هذا الأمر الأول. ولهذا دائما من أقوى، بل هو أس هذا الكتاب، أن ترجع شرك المعاصرين إلى شرك المتقدمين. لأن الناس يظنون أن الفرق بينهم وبين هؤلاء فرق كبير. لا، في هذه المسألة صحيح هم لا يؤمنون بالبعث وأنت تؤمن بالبعث، هم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صدقته، نعم، لكنك صدقته وخلفته بعد. والحب الحقيقي النافع هو الذي يتبعه اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية، يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نكران، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخا الشيطاني؟ فقال الشيخ هنا رحمه الله، قال: فإن قال، يعني المعترض الآن أنت صعقته بهذا الدليل الأول، يرد عليك ويقول: إن هؤلاء الآيات نزلت، الذي ذكرتها الآن التي ذكرت، نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ شوف هذا الجواب ليس جوابا علميا بل هو جواب عاطفي، وهذه الأجوبة تنفق عند السذج من الخلق لكنها لا تنفق عند العلماء وطلاب العلم. فهذا الجواب جواب عاطفي، قال: كيف تقول أن نحن مثل الذي يعبد الأصنام؟ أنا لا أعبد الحجر، ما الفرق بين الذي يعبد الحجر والشجر وبين الذي يعبد الملك والفلك؟ لا فرق. بين الذي يعبد مغنيا والذي يعبد صنما؟ لا فرق. بل الصنم لا ينفع، ولا بل الصنم لم يرتكب آثاما وهذا المغني فاجر. فلذلك ينبغي أن يتريث العبد ولا ينجر وراء تلك العاطفة. فهنا إيش قال؟ قال: هؤلاء، هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. قال الشيخ، قال: فجاوبه بما تقدم. ليش؟ قال: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، أنت دلل عليه، لابد أن تحفظ الآيات في هذا، ولو تحفظ آية واحدة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، احفظ هذه الآية. طيب، أقر بهذا، قال: وأنهم أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، بدليل ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني صورة شرك المشركين، ولا أدري هل بيناها في كتاب التوحيد، صورة شرك المشركين ما هي؟ هي أنهم قالوا أن نحن فينا ضعف، كما قال هذا المبطل، والأنبياء والصالحون لهم عند الله جاه. طيب، قالوا نحن، حتى المشركون لا يعبدون الأحجار، لأن العرب يعلمون أن هذا الحجر لا يمكن أن يفعل شيئا، لكنهم يروا يعبدون حجرا هو في الحقيقة كالتمثال والصورة لرجل صالح. هذا الرجل الصالح وإن مات بدنه فإن روحه تبقى عند الناس. فقالوا: نحن إذا وضعنا هذا التمثال الذي يصور ذلك الصالح، فإننا إذا توجهنا بالعبادة للحجر فإن روح الميت الذي هو عند الله ولي ترتفع إلى السماء وتقرب وتبلغ حاجاتنا إلى الله. فالعرب لم تكن تعبد الصنم للصنم، فهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، لكنهم يرون أن الروح التي هي حلت في هذا الصنم هي التي تبلغ حوائجهم عند الله. وحوائج الكفار دي دنيوية بحتة، حوائج الكفار دنيوية بحتة من حيث الإجمال. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وهذا من الفوارق بين المتأخرين والمتقدمين كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. إذن قالوا أنهم أرادوا مما قصدوا الشفاعة بدليل الآية، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال بعدها، قال: ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هذا من أعظم الحجج التي ذكرها الشيخ. إذن الحجة الأولى، الشيخ لم يسترسل معهم في محاربتهم فيما يقولون، لم يقل أن العرب لم يكونوا يعبدون الأصنام كما ذكرت لك الآن. الآن ذكرت لك ماذا؟ أن العرب لم يكونوا يعبدون الأحجار كما هي، إنما يعبدون الأرواح التي تحل في ذلك الأحجار. ومن قرأ كتب التي صنفت في أديان العرب قبل الإسلام يجد هذا، ومن أوسعها كتاب الأصنام للكلب قديما، وأيضا من أحسنها في المعاصرين أو في المتأخرين كتاب بلوغ العرب في أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، فإنه تكلم في بعض المجلدات الثلاث من الكتاب عن أحوال العرب وعن أديانهم، وغاص رحمه الله تعالى في بيان ما كان عليه العرب. وذكرت لكم شيئا من هذا في الدرس الأول أو الثاني من هذا التعليق على كشف الشبهات. وممن اختصر أديان العرب أيضا من المتأخرين في مقال واحد كعادته رحمه الله تعالى في حسن اختصار المباحث، الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر التونسي الذي له مقال في مجلة الإصلاح الذي طبع في مجلدين، ذكر فيه أديان العرب قبل الإسلام، فمن شاء فليراجعه فإنه مختصر حسن. إذن الشيخ لم يسترسل معهم في هذا، لكن قال طيب هب أن العرب كانوا يعبدون الأصنام، أنا أورد لك مثالا بأن العرب لم يكونوا جميعا يعبدون الأصنام، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر الكل وقاتل الكل وحكم بالنار على الكل. يقول لك وين هؤلاء الذين لا يعبدون الأصنام؟ تقول له انظر أن الله تعالى ذكر أنهم يعبدون الأولياء. وين الأولياء؟ في آية الإسراء قال تعالى أولئك الذين يدعون، وهذه الآية لها تفسيران لكن ليس هذا موضع بسط ذلك، قال أن الله تعالى قال أولئك الذين يدعون، يعني العرب كانوا يدعون الجن، وهؤلاء الجن الذين كانوا يدعونهم قيل في سبب هذه الآية أنهم تابوا ورجعوا إلى الله، وبقي العرب يعبدون أولئك الجن ظنا منهم أنهم يقبلون بتلك العبادة. فقال تعالى أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الجن، ويدخل فيها أيضا الصالحون الإنس الذين يعبدوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهنا أثبت الله أن المشركين قد أشركوا بأناس صالحين، وهؤلاء الصالحون ذكر الله من مناقبهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فبين الله تعالى أنهم يعبدون الأولياء. إذن كلمة أنهم يعبدون الأصنام فقط على حد قولك غلط، بل كانوا يعبدون الأولياء، وأنت تعبد الأولياء، هم آمنوا بالربوبية وأنت آمنت بالربوبية، إذن ما الفرق بينك وبينهم؟ لا شيء. ثم ذكر الشيخ مثالا آخر وهو عيسى عليه السلام، ولا يختلف اثنان في أن عيسى من أعظم أولياء الله، لأنه من أولي العزم من الرسل ومكانته عند الناس عظيمة، ومع هذا ذكر الله تعالى أن الناس عبدوه، وأنه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ولهذا الله جل وعلا يسأل عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك من دون الله؟ عيسى عليه السلام أنكر ذلك وقال أني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ولهذا عيسى عليه السلام من أول ما خرج قال إني عبد الله، وعيسى عليه السلام دائما يقول لهم أن اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لأنه من خيرة الرسل عليه السلام، وهذه دعوة الأنبياء جميعا. ومع هذا الذين عبدوا عيسى هل حكم الله عليهم بالإسلام أو بالكفر؟ بالكفر قطعا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله جل وعلا سيأتي معنا التثليث كفر مستقل والشرك كفر مستقل كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. قال بعدها قال واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس، وهذا مر الكلام عليه. والآية قبلها آية سبأ أن العرب كانوا يعبدون الملائكة في زعمهم، زعموا أنهم كانوا يعبدون الملائكة. طيب الملائكة صالحون ولا ليسوا بصالحين؟ لا شك أنهم صالحون. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم في عبادة الله وطاعته لا يعصون الله جل وعلا طرفة عين، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهؤلاء الملائكة صالحون، ومع هذا كفر الله من عبدهم، وبين سبحانه أنهم في الحقيقة ما عبدوا الملائكة، بل عبدوا الجن التي كذبت عليهم وقالت نحن الملائكة. قال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وفي الحقيقة كانوا يعبدون الجن. والشاهد من هذا أن كلمة أن العرب كانوا لا يعبدون إلا الأصنام غلط، وهذه قاعدة من القواعد الأربع التي مرت معنا. في القواعد الأربع بين أن الله كفر الكل إن كان عبد الملك أو الفلك أو الشجر أو الحجر، فالكل كفار. ولهذا قال بعض أهل العلم: القواعد الأربع هو مختصر من كشف الشبهات، وهذا القول له وجاهة. قال بعدها: قال فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا اتفقنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عابد الحجر وعابد الشجر، وكذلك عابد الولي وعابد الملك وعابد النبي كل. فالعبرة بماذا؟ هل صرفت حق الله له أم لغيره؟ إن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغيره فهو الشرك. قال بعدها: قال فإن قال: الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وهذا الصورة واضحة. قال الشيخ: قال فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. بدليل ماذا؟ بدليل قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا فرق بين هذا الذي أردت وهذا الذي أرادوا، ولا فرق بين صفة تقربك وصفة تقربهم. الكل يؤمن بالربوبية، والكل صرف حق الله لغيره. ثم قال الشيخ: قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جديدا فما بعدها أيسر منها. وهذا في الحقيقة من براعة التصنيف ومن توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام عليه رحمة الله تعالى، فإنه ألف هذه الرسالة لطلاب العلم وهو بهذا التقصي. شوف، وكأنه يصبر الطالب، يعني أنت لا توهلنك كثرتهم. يقول ابن القيم: لا تحشنك غربة بين الورى. أو قال بعدها: قال أتخاف كثرتهم، لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني. لا تخش كثرتهم فأم وإن أقبلوا بجنودهم وبخيلهم وبرجلهم فإن من نصره الله جل وعلا لا يخذل. فإن الله تعالى كما مر مرارا إذا نصر الرسل نصر أتباعهم، وإذا خذل أعداء الرسل خذل أتباع هؤلاء الأعداء. وهذا الجواب حتى نلخص كلام الشيخ أنهم قالوا لا نشرك بهم شيئا، وأن نؤمن أنهم يخلقون، فأنت بين له أنهم يخلقون، فأنت بين له أن حتى العرب كانوا يعتقدون أن آلهتهم لا تخلق. ثم سيقول لك: لكنهم عبدوا الأصنام وأنا لا أعبد الأصنام. فأنت بين له أن العرب لم يعبدوا إلا الأصنام. ثم زده جوابا لم يذكره الشيخ أن حتى الأصنام حينما عبدوها عبدوا الأرواح التي تحل فيها وليس مجرد الحجر. والجواب الآخر أن يقال أن هؤلاء قالوا نحن لا، الجواب الثالث عفوا الأمر الثالث الذي أوردوه هو أنهم قالوا الكفار يريدون منهم النفع والضر، ونحن لا نريد منهم النفع والضر إنما نطلب الشفاعة. فبين له أن الكفار لا يطلبون النفع والضر، إنما يطلبون التقرب إلى الله ويطلبون الشفاعة، بدليل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وبدليل قول الله تعالى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا استقر هذا فالأمر كما قال الشيخ عليه رحمة الله ما بعد هذا أيسر بكثير من هذه الشبه الثلاثة. أسأل الله جل وعلا لي ولك التوفيق والهدى والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.